كده بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ماشي حاضر الله عليك يا شيخنا. والله فاكتر لسه. والله فاكتر لسه. الحمد لله رب العالمين كمان. رب العالمين. الله. سيد يا سيد. الله. كريم عليك الشماص وابو اكبر صلى على النبي احفظ حاجه الله كده واد في النساء على طول يا اخي مسوره معايا الله اكبر غير المغضوب دي ثلاث مرات اه ماشي المغضوب ده بعيده بقى يلا يا حبيبي يلا تجلي لله على ما Thank you. يا باشا. سلام عبود. أبكر. أبكر. أبكر. أبكر.